بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله باب: قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا الله من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال الشارح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي يمان عن أبي جلال عن الأعرج عنه. وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن سند مثله. احنا ايش كنا اول نقرا الباب كله ولا هكذا نجزئ؟ طريقتكم القديمه حسن طريقتك يا شيخ احمد. بدايه السفر لا نتعلق نتعلق على الباب بدايه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، أحمد الله عز وجل أن وفقنا في جمعنا هذا لاستئناف الدروس، فنسأله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكملة يعني حيث وقفنا، وهذا على عهدة الإخوان أن وقفنا عند هذا الباب، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الكتاب أو المصنف رحمه الله الإمام محمد رحمة الله عليه رحمة واسعة، الأصل عنده في هذا الكتاب كما سبق أظن وأشرنا إليه معالجة الأخطاء سواء القولية أو الفعلية، وما يترتب عليها من سوء في المعتقد. وهذه الأخطاء الأصل فيها أن تكون إما قولية وإما فعلية من الأفعال والأقوال التي تناقض أو تنقص التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى. فالأصل في التوحيد إتمامه وإكماله لله عز وجل، وكثير من أفعال العباد وأقوال العباد أو الأقوال المشهورة والأفعال التي يمارسها الخلق والعباد تؤثر على هذا التوحيد من حيث كماله أحياناً ومن حيث أصله أحيانا. والعبد المسلم الأصل فيه أن يحرص على هذا التوحيد، ويحرص على أن يجتنب جميع ما يؤدي إلى نقضه أو إلى نقصه، تحقيقا واستكمالا لهذا الأصل العظيم أو هذا الواجب العظيم الذي يجب لله تبارك وتعالى. أقول الأصل في هذا الباب من هنا، يعني قلنا أن هذا الكتاب الأصل أنه يعالج توحيد الألوهية. هذا خففه شوية شيء معك من هنا. الأصل أنه يعالج توحيد الألوهية، وهذا الباب أو هذه الآية التي ذكرها عنوانا لهذا الباب، هذا لا شك هو الأصل في باب أو في توحيد الأسماء والصفات. فلعل أقول يعني سائل أو يرد يعني مثل هذا السؤال: ما علاقة هذا الباب بهذا الكتاب أو بالأبواب السابقة واللاحقة؟ هذا الباب، هذه الناس تصلي راح نزعجهم يا شيخ. وقف هذه السماعة ولا ما يصير؟ أو لو تسكرون الباب هذا حتى بس يدوا صلاتهم. أقول العلاقة وثيقة جدا، وليس مراد المصنف رحمه الله ما يتعلق بالأسماء والصفات من حيث الاستقلال أبدا، وإنما مراده أن العبد إذا أراد شيئا وأراد أن يدعو الله تبارك وتعالى فعليه في أن يلجأ إلى شيء من أسماء الله ومن صفات الله على مقتضى هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه. فمراد المصنف رحمه الله أو مناسبة الباب للكتاب ولهذا المصنف قول الله عز وجل: فادعوه، أن يتقدم العبد والمرء بين يدي، أن يقدم المرء بين يدي دعائه وطلبه ذكرا من أسماء الله ومن صفات الله تبارك وتعالى، ويقرن دعاءه بشيء من الأسماء والصفات بحسب ما يتناسب مع سؤاله ومع طلبه. وأما هذه الآية لا شك أنها هي الأصل في باب الأسماء والصفات، فيما يجب على العبد التزامه وفيما يجب عليه اجتنابه، وفي الأدب في هذا الباب يعني ما يجب فيه وما يحذر فيه، هذا هو الأصل في هذه أو في هذا الباب من باب من أبواب التوحيد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول أهل العلم أن في هذه الآية إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وإثبات صفات الله تبارك وتعالى وإثبات أفعال الله تبارك وتعالى، هذه من أول أو من أوليات فوائد هذه الآية العظيمة. ولا شك أن إثبات الأسماء، إثبات الأسماء نصا يعني من منطوق الآية، وإثبات الصفات من مفهومها، وإثبات الأفعال كذلك من مفهومها. ولله الأسماء، فهذا نص في إيش؟ في إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى. طيب أين الصفات؟ يقولون الحسنى، في قول الله عز وجل الحسنى إثبات الصفات. وأين الأفعال؟ فادعوه، في قول الله عز وجل فادعوه بها، هذا إثبات أفعال الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الأسماء حسنى، وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى. والاسم الحسن في كلام العرب هو الاسم الذي يتضمن ما يدل ذلك الاسم عليه من صفة دلالة مطابقة وتضمن، يعني لا يكون الاسم حسنا إلا إذا تطابق الاسم مع وصف أو مع صفة من سمي بذلك الاسم. في الدارج عندنا نقول أن هذا الاسم على مسمى، نقول هذا اسم على مسمى، يعني رجل مثلا سماه أبوه، يعني مثلا يقال فلان اسمه مثلا جميل ثم إذا نظرت إليه وإذ فعلا فيه مسحة من الجمال، إيش تقول؟ تقول ما شاء الله، اسم على مسمى عند العرب قديما هو الاسم الحسن، واضح؟ وأما إذا رأيته والمسكين قد حرم قد حرم يعني الجمال كله، ايش تقول؟ تقول سبحان الله اسمه جميل لكن الجمال في المشرق هو، ايش يقول؟ يقول اسم على غير مسمى. وخذ وهكذا الاسماء، لان دائما او يقال فلان له من اسمه نصيب، يعني ايش له من اسمه نصيب؟ ها يعني هذا الاسم الذي هو مسمى به له منه نصيب من حيث صفاته. فالتطابق بين الاسم وبين الوصف هذا هو الاسم الحسن. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها إيش يعني إيش يعني فيها التطابق التام ها مع إيش مع الأوصاف. وهذا طبعا يعني يفهم منه ويلزم منه أن أسماء الله عز وجل يشتق منها الأوصاف. لذلك ليس في أسماء الله تبارك وتعالى اسم جامد، كل أسماء الله عز وجل تقبل الاشتقاق. ما لا يشتق من الاسم يشتق منه الوصف. طبعا الوصف المتطابق مع لفظ إيش؟ مع لفظ الاسم. كريم يعني متصف بالكرم، رحمن متصف بالرحمة، عزيز متصف بالعزة، عليم متصف بالعلم، وهكذا. إذن في هذه الآية إثبات الأسماء بنص الآية، إثبات الصفات. إذا اعتقدت أن جميع أسماء الله عز وجل حسنى هنا أنت أثبتت لله عز وجل إيش الصفات. فهذه الآية أيضا مما يرد بها على المعتزلة اللي هم نفاتش نفاتس. إذا تعتقدون أن أسماء الله حسنى ما في مفر من إثبات إيش الصفات لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وأما الأفعال ففي قوله عز وجل فادعوه بها، يعني ادعوه بماذا؟ هنا أمر من الله عز وجل أن ندعوه سبحانه وتعالى بماذا؟ بأي أسماء؟ بالأسماء الحسنى، يعني بالأسماء والصفات. أن تدعو الله، كيف ندعو الله عز وجل بالأسماء والصفات؟ كيف يكون الدعاء؟ يعني هذا الأمر، هذا أمر من الله عز وجل، فادعوه، ادعوه بالأسماء الحسنى، أي ادعوه بأسمائه وادعوه بصفاته. كيف يدعو المرء ربه تبارك وتعالى، أو كيف يتوسل إلى الله عز وجل في دعائه بشيء من الأسماء والصفات؟ ها في التطبيق كيف ايش تقول يعني؟ ها تقول يا رحمن ايش احسنت، يا رحمن ارحمني، ها واضح. ويا غفار ما يصلح تقول يا رحمن ايش ها، وما يصلح تقول يا غفار، لا. يعني من الادب ها ومن الاتقان ومن الاحسان ان تختار من الاسماء والصفات مع ايش مع طلبك الذي تريد، مع الطلب الذي أنت تريده، مع سؤالك لله عز وجل وطلبك على وجه الخصوص. ها فإن أردت الرحمة فتوسل إليه بإيش باسمه الرحمن وباسمه الرحيم. ها وإن أردت المغفرة وإن أردت النجاح وإن أردت تختار من أسماء الله عز وجل ما يتناسب مع ذلك الطلب. فعندما تقول يا رحمن ارحم ارحمني، هذا ايش ها تطلب منه عز وجل ايش ان يفعل، لان افعل ايش ارحم ايش فعل امر ها فعل امر. فهنا اثبتت لله عز وجل ايش ها الافعال. فهنا اثبتت لله عز وجل، مع ان نحن لسنا بحاجة، والعرب الاوائل ليسوا بحاجة الى كل هذه الفلسفة حتى نثبت ان الاسماء ها ملتزمة بالصفات، وأن الأفعال ملتزم بإيش الأفعال ملتزم بالصفات، والصفات ملتزمة بالأسماء. كل أسماء بحاجة لها، لأن الأصل عند العرب الاسم يتفرع عنها إيش الصفة، بل لا يثبت الاسم إلا بعد تحقق الصفة في ذلك المسمى، ولا يتحقق الوصف إلا بعد تحقق الفعل في ذلك المسمى. يعني إذا كان المسمى يمارس فعل هذه الصفة ممارسة طبع وسجية استحق الوصف. إذن الآية فيها إثبات إيش الأسماء ما وإثبات الصفات وإثبات الأفعال، وهذه من أعظم يعني دلالات أو ثمرات أو يعني ما يتعلق بهذه الآية من الفوائد والتقريرات. وأيضا من الأمور التي يستفاد منها من هذه الآية هو الأمر بدعاء الله تبارك وتعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ثم طبعا بعد يعني نتوسل إلى الله عز وجل بالأسماء والصفات. هنا يعني هذه أربعة أمور أنت مأمور بها في هذه الآية. هذه الآية سبحان الله آية واحدة تتضمن كم؟ أربعة أمور يجب عليك التزامها. ثم بعد ذلك أو القسم الآخر من الآية وقول الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه انتقل المولى تبارك وتعالى بعدما بين لك ما يجب عليك التزامه وفعله وتقريره، أمرك سبحانه وتعالى بما يجب عليك اجتنابه. أمرك بما يجب عليك اجتنابه. تعال هنا يا شيخ، تعال هنا، ولا جيبوا له حاجة يتسند على الحيطة على مكان. تفضل ابو متروك. ابدا تعال هنا، تعال هنا بس، تعال هنا يا شيخ، جيبوا له حاجة يا شيخ. تبي كرسي؟ ها تعال هنا يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا متروك. بارك الله. بارك الله فيكم. استغفر الله. الله يكرمك. الله يكرمك. بارك الله فيكم. الله يحفظك. بارك الله فيكم. إذن أقول بعد ما أمرك المولى تبارك وتعالى بما يجب عليك التزامه، ها جاء إيش؟ جاء الأمر بما يجب عليك اجتنابه. فالأمر الأول الواجب اجتنابه هو اجتناب أهل الإلحاد. قال عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه سبحانه وتعالى. فأول واجب عليك بعد يعني الالتزام ما أمرك به المولى تبارك وتعالى اجتناب أهل الإلحاد على تنوعهم. وأهل الإلحاد لا شك أنهم أنواع ومراتب كثيرة جدا، منهم المشركون أهل الجاهلية والوثنية وعباد الأصنام، ومنهم أيضا اليهود، ومنهم النصارى، وأيضا ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأمة ملحدون في باب الأسماء والصفات. الكلمة ثقيلة نعرف، يعني كونك تقول أن اليهود ألحدوا في باب الأسماء والصفات، المشركون ألحدوا، النصارى ألحدوا، ممكن لكن يعني في الأمة من ألحد يعني من هو ملحد في باب الأسماء والصفات ما نستغرب، لأنه هذا أمر الله تبارك وتعالى. وخاصة إذا عرفنا أن الإلحاد أو أن الأصل في كلمة ألحد أي مالا، مال وانحرف عن الصراط او عن عما يجب عليك التزامه. كل من انحرف ولو بجزئية يسيرة فيما اوجب الله عز وجل عليك التزامه في هذه الآية فانه يكون ملحدا. والإلحاد قد يكون عظيما مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون دون ذلك. نعم. والأصل في الإلحاد أقول هو ما مخالفة ما أوجب الله عز وجل عليك في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. وأما ما يتعلق أقول بهذه الأمة إحنا ما يهمنا كثيرا المشركون، إلحاد المشركين معلوم أنه إيش؟ ما هو إلحادهم؟ صورة الإلحاد، صورة الإلحاد عند المشركين تسمية الأصنام والأوثان بأسماء مشتقة من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. اليهود سموا ووصفوا الله تبارك وتعالى بأوصاف هم يتنزهون عنها قبحهم الله، يعني ما يتنزهون عنه أضافوه لمن؟ أضافوه لله، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. النصارى أيضا أطلقوا على الله تبارك وتعالى من الأسماء المخترعة، سموه أبا وثالث ثلاثة إلى غير ذلك من الأسماء، أو أعطوا شيئا من أسماء الله ومن حقوق الله لغير الله عز وجل، هذا أيضا نوع من الإلحاد. وأما هذه الأمة إن كان عند اليهود نوع من الإلحاد، وإن كان عند النصارى نوع من الإلحاد، وإن كان عند المشركين نوع من الإلحاد، ففي هذه الأمة أنواع من الإلحاد. طبعا الأول وهو التعطيل، لأنهم عطلوا عندنا من عطل أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، فمن عطل الأسماء والصفات لا شك أنه ألحد، لأن الله عز وجل أوجب عليك الإيمان بالأسماء وبالصفات، فكيف بمن نفى عن الله عز وجل الأسماء ونفى عنه الصفات؟ فلا شك أنه ملحد. وإما بتعطيل يعني شيء من معانيها، من معاني الأسماء والصفات، كما فعلت المعتزلة، بعض المعتزلة، وكما فعل أيضا غيرهم، عطلوا حقائق معاني أسماء الله أو صفات الله تبارك وتعالى. وإما هذا التعطيل في حيث المعنى في كل الأسماء أي صفات، أي صفات الله، لأنه اللي عطل معاني الأسماء أي نفى صفات الله تبارك وتعالى، إما أن يكون كليا أو أن يكون جزئيا كما هو الوضع عند الأشاعرة، وإما أن يكون أيضا بعض المتكلمين الذين أطلقوا على الله عز وجل من الأسماء، يعني شابه النصارى، سموا الله عز وجل بأسماء لم يرد بها نص لا من كتاب ولا من سنة، كقولهم العلة الفاعلة أو واجب الوجود أو غير ذلك من الأسماء التي جعلوها أصلا في باب أسماء الله وصفات الله. هذا الأمر الأول الذي يجب عليك اجتنابه، وهو مجانبة أهل الإلحاد، والمجانبة تعني مجانبتهم جميعا من حيث فكرهم، من حيث منهجهم، من حيث طريقتهم، من حيث الاعتداد بهم، كل هذا مجانبة أهل الإلحاد في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل، هذا مما أوجب الله عز وجل عليك فعله. ثانيا المجانبة لا شك أنها تقتضي تحريم الإلحاد، سواء كان وهو الاعتقاد بأن فعل هؤلاء محرم، لأنك لا ما يمكن تؤمر بالمجانبة إلا لما هو محرم في دين الله عز وجل. نعم، فأبدا بلا غضاوة نقول أن هؤلاء أخطأوا وجانبوا الصواب، وفعلهم ومذهبهم لا شك أنه محرم، لكن مثل ما قلنا يعني التحريم يتفاوت تفاوتا عظيما، فالنفي والتعطيل ونفي الصفات والتأويل وصرف المعاني الحقيقية عن ظواهرها، كل هذا مما حرمه الله عز وجل بنص هذه الآية، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم أيضا الوعيد الشديد من فوائد هذه الآية، الوعيد واعتقاد أن أهل الإلحاد يستحقون هذا الوعيد، ولا شك أن العبد المسلم المؤمن التقي الورع الخائف من الله عز وجل إذا سمع أن شيئا يلحقه الوعيد، وهو قول الله عز وجل عندما قال سيجزون ما كانوا يعملون، لا شك أنه يتضمن وعيدا من الله تبارك وتعالى لأهل الإلحاد قاطبة، ولا شك أقول أن العبد يجب عليه أن يقف أو أن يكون له موقف من وعيد الله تبارك وتعالى، فإذا توعد الله عز وجل بفعل شيء وجب عليه الخوف من هذا الوعيد، واعتقاد استحقاق الوعيد لمن تلبس بذلك الفعل أو وقع في ذلك الفعل. فالواجب علينا نحو الوعيد أن نتعبد الله بالخوف من هذا الوعيد وبالخوف من مقاربة أهله والعياذ بالله. هذا المراد بهذه الآية. ثم بعد ذلك عن أبي هريرة يقول الشارح رحمه الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما. هذا التحديد أظن سبق وأن تكلمنا فيه، لكن إعادة وتذكير، لا شك أن الأصل في باب أسماء الله وفي باب صفات الله تبارك وتعالى أن الأسماء غير يعني محصورة بعدد معين. طيب هنا كيف يقول 99 اسماء هذا الحديث؟ أولا لو الإنسان جمع يعني طرق الحديث وألفاظ الحديث هذا وجد اختلافا عظيما بين من ذكر هذه الأسماء. يعني اللفظ يقول إن لله 99 أسماء، لكن تعال أنت عد، عد الأسماء اللي مذكورة، حد منكم عدها؟ يقولون إنها أكثر من 99 أسماء هذه ولا أقل. وعند نفس الحديث هذا اللي عندكم، هذا نفسه هذا، ها يعني اللي شرح الحديث بيشرح لنا 99، ها أولا الترمذي ذكر أسماء، وابن ماجه خالفه في أشياء، وغير ابن ماجه خالفه في أشياء، فتطلع المحصلة كما يقولون زيادة على 150 أو زيادة على 140 من أسماء الله تبارك وتعالى، مما يدل دلالة قاطعة أن 90 لا يراد به العدد المحدود والعدد المحصول. نعم. سؤال. هل يجب علينا أن نعرف الأسماء هذه كل أبوها أو ما هو واجب علينا؟ الآن نعد، يعني نقول إيش الواجب في هذا الحديث. الشاهد أن اعتقاد أن الأسماء 99 هذا ليس بصحيح، وأيضا عندنا دليل آخر وقد ذكره الشارح، ها ولا ما ذكره، ها إلا ذكره الشارح، وهو حديث عبد الله بن مسعود، ها عندما ذكر قال اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بواضي في حكمك. الشاهد منها أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به، إذن في أسماء علمها الله عز وجل للبعض دون البعض، وفي أسماء أيضا ما علمها أحدا من خلقه بل استأثر بها، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الطويل عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله عز وجل بما حامدا لم يكن يعني يعرفها قبل ذلك، يعلمه الله سبحانه وتعالى إياها في ذلك المقام وفي ذلك اليوم العظيم. الشاهد من هذا كله أولا الاضطراب في العد، ثم النصوص الكثيرة كلها تدل دلالة قاطعة على أن الأصل في باب الأسماء والصفات أنها ليست محصورة بعدد معين. فواحد يقول إذن إيش معنى الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هذه ما يلزم منها إيش حتى اللفظ، يعني من حيث المدلول اللغوي لا يدل دلالة قاطعة على على الحد. هذا مثل ما قلنا، مثل اللي يقول إيش، من يذكر إيش المثال اللي يسيق ذاك في ذلك المقام؟ تدل على الكثرة، لا شك. نعم. أيوة عندي كذا. هل يعلم هذا أنه هذا نهاية ما عندك؟ لا، المراد هنا الترغيب من رسولنا عليه الصلاة والسلام بالاعتناء بأسماء الله وصفات الله، أن يعتني الإنسان، نعتني بهذا الباب، نعتني بها من حيث إيش إحصائها. والإحصاء كما ذكر أهل العلم هو طبعا أولا عدها وقراءتها بألفاظها، وطبعا هذا الباب الأصل عندنا فيه أنه باب توقيفي، باب يعني نقف فيه على ما ورد إما في الكتاب وإما في السنة فقط، لا نتجاوز إيش القرآن والسنة في هذا الباب. فعدها من حيث ألفاظها ومن حيث علنيتها وإطلاقها على الله تبارك وتعالى وتسمية الله عز وجل بهذه الأسماء التي جاءت إما في الكتاب وإما في السنة. وأن العبد متى أحصى ما يقترب من هذا العدد 99 استحق دخول الجنة، أي لا يلزم إيش أنك تحصيها كلها، لا يلزم. فإذا أحصيت واعتنيت عناية قد توصلك إلى هذا العدد فأنت ممن يستحق دخول، هذا من أحصاها دخل الجنة. طبعا الإحصاء مثل ما قلنا أولا عدها بألفاظها وإثبات علنيتها، لأن الأسماء أعلام ولا لا؟ الأسماء إيش؟ أعلام على ذات الله تبارك وتعالى، وتعدد الأسماء دلالة على عظمة الذات، ذات الله عز وجل. وأيضا الإحصاء من معاني الإحصاء أن نحصيها أن نصدق بمعانيها، ما نقف عند الألفاظ. كثير جدا من الجهمية وقفوا وقوفا كليا عند لفظ الحديث وعند منطوق الأسماء وعند ألفاظ هذه الأسماء ونفوا معانيها أو عبثوا في معانيها. فأنت بعد ما تثبت اللفظ وجب عليك أن تثبت معنى ذلك اللفظ. وطبعا إثبات المعنى يلزم منه إيش؟ تعلم معاني هذه الأسماء، دراسة الأسماء والصفات والتعرف على معانيها عن قرب. وطبعا معانيها يترتب عليها لوازمها، يترتب عليها مقتضيات هذه الأسماء. الأسماء لها لوازم، الأسماء لها مقتضيات، الأسماء لها اعتبارات. كل هذا يجب عليك أن تصدق به تصديقا جازما. لذلك يقول العلماء الإحصاء إحصاء في علميتها، هذا من حيث اللفظ والعلمية، وإحصاء في وصفيتها. الإحصاء في الوصفية أنك تثبت إيش؟ تثبت المعاني، وإثبات المعاني على ما هو مقتضى لغة العرب. ثم بعد ذلك من الإحصاء أيضا من معاني الإحصاء أن تلتزم هذه الألفاظ وأن تلتزم معانيها في توسلك وفي دعائك لله تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم أيضا أشياء أخرى، أنك تحاول أن تتشبه بشيء من هذه الأسماء، خاصة إذا كانت الأسماء متعدية غير لازمة. وجب عليك أن تمتثل ما يلزم من هذه الأسماء. هذه بعض أهل العلم جعلها رابع، لكن هي حقيقة تدخل في كونك إيش؟ تصدق وتؤمن إيمانا جازما قاطعا بمعانيها ولوازمها ومقتضياتها، مما يلزم عليك يجب عليك مما يلزمك أن يعني تقتدي وأن تتأسى بلوازم هذه الأسماء ولوازم هذه الصفات المتعدية. إذا كانت تتعدى إلى الغير فوجب عليك من كمال الإحصاء أن تؤمن بها. وهذا الباب يعني كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، يعني من أعظم الأبواب التي تكون مفتاحا للقلوب وتملأها بحب الله تبارك وتعالى هو باب الأسماء والصفات. يعني كلما ازددت وكلما تعمقت وكلما يعني بحثت أكثر في أسماء الله وصفات الله وأفعال الله وما يترتب عليها من المعاني وما يلزم عليك فعله تجاه هذه الأسماء والصفات، لا شك أن ثمرة هذا العلم هو شحن هذا القلب وامتلاء القلب بحب الله تبارك وتعالى. ولا شك أن القلوب إذا امتلأت بحب الله تبارك وتعالى اقتربت من نيل محبة الله عز وجل لها. يعني مثل ما يقول ابن القيم، يعني ليس الشأن أنك أنت يا العبد تحب الله عز وجل، هذا ما ليس بشيء، بل هذا من أوجب الواجبات عند العقلاء قبل الفضلاء. لأن ما في قلب إلا وهو مفطور على حب الكمال وحب الجمال وحب الإنعام، والله عز وجل الإنعام كله منه والجمال كله منه والكمال كله فيه سبحانه وتعالى. فكلما تتعرف على جوانب الإنعام وجوانب العطاء وجوانب الكمال وجوانب الجلال والجمال، ولا شك أن هذا يملأ قلبك بحب، لأن القلوب بفطرتها تحب هذه المعاني حبا جما. هذه الجاذبية هي أنه يجي في هذا القلب حب الله، ولا طريقة لأن تملأ قلبك بحب الله إلا من لذلك الله عز وجل تعرف إلى الخلق والعباد بما؟ بأسمائه وصفاته وأفعاله. يتعرف علينا سبحانه وتعالى، يعرفنا بأسمائه لعلمه سبحانه وتعالى. أنك كلما ازددت في معرفة الأسماء والصفات ازددت في الإيمان والاطمئنان إلى كمال الله وجلال الله وجمال الله، وهذه إذا اطمأننت لها لا شك أن القلب امتلأ بحب الله تبارك وتعالى. مثل ما قلنا القلب يقولون القلب يعشق كل جميل، لا شك القلوب مفطورة على حب الجمال وعلى حب الكمال وعلى حب الإنعام. القلوب مفطورة على حب من أنعم، اللي ينعم عليك تحبه واللي يسيء لك. هل رأيتم عاقلا يحب من أساء إليه؟ ما يمكن يا شيخ. لكن النفوس كلها تميل إلى حب من أحسن إليها، فحب الإحسان وحب المنعم والمحسن لا شك طريق معرفة أن هذه من الله دراسة الأسماء والصفات. لذلك معرفة الأسماء أو دراسة الأسماء والصفات لا شك أن العلوم كلها حقيقة تخضع لباب الأسماء والصفات. لذلك أعظم ما ذكر في كتاب الله عز وجل من النصوص المتعلق طبعا التوحيد، لكن أيضا من على وجه الخصوص في التوحيد معظم النصوص وأكثر النصوص أضعاف النصوص المتعلقة بالربوبية والألوهية هي النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات، لأنها هي مفاتيح القلوب حتى تملئها بإيش؟ تملئها بحب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالشاهد هذا هو الإحصاء، وهذا هو المراد بإحصاء الله تبارك وتعالى. أجبنا عن سؤالك يا بارك الله فيكم. اقرأ يا شيخ. قال وزاد بعد قوله يحب الأخرى: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخاطب الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي. ثم قلنا على اختلاف كبير جدا بين يعني الروايات في ذكر هذه الأسماء، فهي ليست بابا في عد أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. نعم. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: يعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عنده، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسماء، قال: اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجو والانحراف، ومنه اللح في القبر لانحرافه الى جهه القبله عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقه الالحاد فيها الميل بالاسراك والتعطيل والنكران. واسماء الرب تعالى كلها اسماء واوصاف. ايش يعني اسماء واوصاف؟ يعني اسماء حسنى، يعني اسماء حسنى. طيب الاسماء اكثر ولا الاوصاف؟ ها ها ها اي احنا درسنا القواعد ولا لا؟ ها قواعد المثلى، ما درسنا القواعد المثلى قديمة ابدا؟ كيف يا شيخ؟ اكيد طيب صح. ها باب الصفات اوسع من باب الاسماء. ليش؟ لان باب الاسماء هي الاسماء ما دام توقيف ولا لا؟ ها فنقف فيها على الالفاظ اللي جاءت اسماء، وكل اسم جاء يشتق منها ايش؟ صفه. وعندنا ايضا في النصوص الشرعيه عندنا صفات جاءت هكذا توقيفا ها على لفظ ايش؟ لفظها عن على انها اوصاف لله عز وجل. طبعا ما نروح نشتق من الصفات ايش؟ اسماء حتى يصير التساوي. من الاسماء نشتق اوصاف، لكن من الاوصاف لا نشتق اسماء، فصارت الصفات ايش؟ من حيث المجموع اكثر. لذلك باب الصفات يقولون اوسع من باب. طيب الافعال، وباب الافعال اوسع من باب، لانه كل صفه ها يقابلها فعل. وايضا جاءت النصوص بذكر افعال لله تبارك وتعالى، ولا يصلح ان ولا نشتق من الافعال ايش؟ او الا اذا كانت الافعال يعني مما يلتزمها مولانا تبارك وتعالى. فنعم نعم ها صفه اي الله سبحانه وتعالى صفه الله اي مشتقه من الاله اله ياله الهيه الوهيه ها انه مألوه معبود مألوه بمعنى معبود الاله معناه المعبود واسماء الرب تعالى كلها اسماء واوصاف تعرف بها تعالى الى عباده ودلت على كماله جل لا شك. لذلك قلنا قديما ان الاصل في توحيد الاسماء والصفات اثبات ايش؟ احنا نراجع حرام عليكم. الاصل في باب توحيد الربوبيه اثبات ايش؟ ايش تعريف توحيد الربوبيه؟ توحيد افراد الله عز وجل ايش؟ بافعاله. اذا مدار الربوبيه على افعال الله ها. طيب مدار الالوهيه ها، هذا بالنسبه للعباد وبالنسبه لله من افعال الالوهيه فيها شقين، شق يتعلق بالعبد وشق يتعلق برب العباد. فالمتعلق بالعبد افعالك انك تفرد الله عز وجل بايش؟ بافعالك، بمعنى انك لا تصرفها لغير الله. لكن المتعلق بالله عز وجل في الالوهيه حقه ان تدري ما حق الله على العباد. اذا حقه سبحانه وتعالى ان يعبد وحده ولا يشرك به شيء، هذا حق الله عز وجل عليك ها، فتفرده في هذا الحق ولا تعطي هذا الحق ولا تصرف هذا الحق لغير الله. لذلك الاشراك في الالوهيه يجي من باب الفعل ويجي من باب الاعتقاد. من باب الفعل انك مثل ما تسجد لله تروح تسجد لغير الله، هذا من حيث الفعل. من حيث الاعتقاد ان تعتقد ان غير الله يستحق شيئا من هذه الافعال. يعني تقول والله محمد صلى الله عليه وسلم رجل عظيم يستحق ان يسجد له. فاذا اعتقدت اعتقادا جازما ان محمدا عليه الصلاه والسلام يستحق سجود ويستحق ان يسجد له، اشركت ها اشركت محمدا بالله عز وجل في ايش؟ في باب الاستحقاق، في باب الاستحقاق. طيب احنا موضوعنا الاسماء والصفات، الربوبية مدارها على فعل الله، الألوهية مدارها بالنسبة لله على حقوق الله عز وجل، والأسماء والصفات كمال. مدار الأسماء والصفات كلها إثبات الكمال لله. يعني لما نقول نثبت الأسماء إثباتا يليق به، كل هذا الإثبات يراد به إثبات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل، لا إله إلا هو. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتحقيرها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات. الله أكبر. وإما الجهمية والمعتزلة والأشاعر كلهم لهم نصيب من الإلحاد، هدانا الله وإياهم. نعم. وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا. الله المستعان. شوف كيف وسعوا الباب، أن الله عز وجل يسمى بكل اسم يكون أو يدل على المدح، سواء كانت الدلالة هذه عقلية أو شرعية أو عرفية. نقول له إيش؟ لا، الأصل في هذا الباب إيش؟ التوقيف، لا العقل يدخل ولا العرف يدخل. نعم. وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما يليق بجلاله وجلال الله وعظمته. أبدا لا يتجاوز القرآن والسنة، لا يتجاوز إيش؟ القرآن والسنة. إثبات الإثبات والنفي، ما أثبته الله تعالى نفسه نثبته، وما أثبته له الرسول نثبته، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه ننفيه، وما نفاه الرسول عن ربه ننفيه. توقف كلي عند نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الإثبات. نعم. باب الخبر. أوسع لا شك. يجوز هذا، ما هو أسماء. لا لا ما هو بتوقيفي، لأنه لا ما هو أسماء ولا صفات الله عز وجل. لا لا لا ما يمكن أبدا. على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها. ليش يقولون إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل؟ ليش؟ أي تفضل. لا يعني إيش علاقة الإثبات بالتمثيل وما علاقة التنزيه بالتعطيل؟ دائما نسمع يقولون ها إثباتا بلا تمثيل، ولا لا؟ ها؟ لا بالعلاقة، إيش العلاقة بين الإثبات والتمثيل والعلاقة بين التنزيه والتعطيل؟ ما شيخ يوسف؟ أن الغلو في الإثبات. أحسنت. بس مسكها يوسف، ها خنقها. أحسنت. لأن الإثبات أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنا وأثبته الرسول، إذا شوية زدت في الإثبات وقعت في التمثيل. اللي ما يثبت هذا معطل، لكن أيضا احنا نخاف على من يثبت أن شويش يبالغ المبالغة ولو قليلا في الإثبات. الإثبات واجب، وهذه حتى نعرف دائما أنه حتى الواجبات يعني ما يجب عليك اعتقاده والتزامه في الشرع والدين الزيادة فيها إيش؟ تضرها. يعني النقص يضر والزيادة أيضا إيش؟ والزيادة تضر. شوية تزيد في الإثبات تقع على طول، لأنه آخر حد من حدود الإثبات التمثيل، يعني خط فاصل دقيق جدا بين الإثبات وبين التمثيل. لذلك انتبه يا أيها المثبت، انتبه ألا تقع في إيش؟ يعني إحنا ما نخاف على اللي الأصل عنده الإثبات أن يقع في التعطيل. لذلك ما يقال إثبات بلا، ما لأنه ما يمكن المثبت إيش؟ لأنه الإثبات والتعطيل ضدان. لكن زيادة التمثيل توقعك في إيش؟ في التمثيل. وكذلك القول في إيش؟ في التنزيه. التنزيه هو تنزيه الباري عز وجل عن كل نقص وعيب. وكيف ننزهه؟ يعني ننفي عنه النقائص والعيوب. أيضا هذا قد يوقعك والعياذ بالله في ماذا؟ في التعطيل. لذلك المعطلة اللي عندنا المعتزلة وغيرهم يعني ما الذي أوقعهم في التعطيل؟ الغلو في التنزيه. ها؟ والمشبهة والمجسمة ما الذي أوقعهم في هذا البلاء؟ الغلو في الإثبات. لذلك الإثبات لابد أن يصان. ها؟ الإثبات لابد أن إيش؟ أن يصان صيانة عظيمة، لا زيادة ولا نقصان. نعم. تعطينا مثال؟ ما سمع. مثال تعطينا مثال على زيادة في الإثبات. كيف يعني؟ إيش نعطيك مثال في الزيادة؟ يعني مين؟ يعني لما عندما تثبت لله عز وجل اليد. خلاص طيب. ها لا تفكر كيفية اليد ولا كذا ولا ها عندما مثلا تثبت لله عز وجل أنه يحاسب الخلائق كلها في ذلك اليوم ها في نصف يوم في نصف يعني نصف نهار بهذا المقدار لا تزيد لأنك إذا زودت نخاف أنك تقع في إيش لأنه لما تبي تثبت اليد لله عز وجل راح تقول يعني كيف يد ها وكيف يمين والأصابع يعني تشبه يعني نخاف أنك تقع على طول في إيش في أن تمثل يد الله عز وجل بالأيدي التي أنت تعرفها من إيش في حياتك الدنيا ها أو مثلا علم الله أو سمع الله الله عز وجل كيف يسمع لا لذلك منعنا أنفسنا من القول في إيش في الكيف لذلك نقول قف إياك أن تفكر كيف لأنك إذا بدأت تفكر إثباتك هذا والعياذ بالله راح يوقعك في ماذا في التمثيل علي رضي الله عنه وقت قالوا له كيف الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس في وقت واحد قال كما يرزقهم في وقت واحد يعني خلاص يعني فكر ها لا تتمادى لا تسترسل بالعقل انه كيف لانك لو تبي تجاوب على الكيفيات هذه اللي تفكر فيها في النهاية مصيرك وين لا يعني في الخطأ نعم قال وتنزيها بلا تعطيل كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات الله اكبر الله اكبر الله اكبر وكما انه يجب العلم بان لله ذاتا حقيقيه حقيقه لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين فله صفات حقيقه لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين الله اكبر فمن جحد شيئا مما وصف الله طبعا هذا كله يرد على المعطله يعني مثلا الجهميه اثبتوا الذات لله عز وجل ونفوا عنه الاسماء والصفات ليش تنفون الأسماء والصفات وليش أثبتتم الذات أنتم تثبتون أن الله له ذات ها وتقولون أن هذه الذات مجردة بلا أسماء وبلا صفات ليش ما تثبت الأسماء والصفات مع النصوص كثيرة جدا قال لك لأنه إذا أثبتنا الأسماء وأثبتنا الصفات شبهنا ذات الله بذوات المخلوقين طيب ليش قال لأن المخلوقين لهم أسماء ولهم صفات شوف الشبهة كيف جاءت ها فاحنا ها يقول شيخ الاسلام ها قال انت اثبت لله الذات قال نعم طيب المخلوق هذا ما له ذات ايش بيقول بيقول نعم طيب ايش الفرق مثل ما اثبت لهذا المخلوق ذات وتثبت لله عز وجل ذاتا وتقول ان ذات الله تختلف عن ذوات المخلوقين اثبت لله الاسماء وانت في نفس الوقت تثبت اسماء المخلوقين وقل انه فرق عظيم جدا بين اسماء الخالق وبين اسماء لان الكلام في الاسماء فرع عن الكلام في الذات والكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الاسماء وهكذا اللي اثبتوا الاسماء المعتزلة اثبتوا الاسماء وراحوا نفوا الصفات يا اخي ليش تنفي الصفات قال لأن إذا أثبتنا الصفات وقعنا في التشبيه شبهنا الخالق بالمخلوقين طيب ليش عندهم فلسفة فيها من بابين ما هو ليس هذا وقته لكن يقول لك نقع 100% في إيش في المحذور فإحنا أحسن شيء ما نثبت لله عز وجل طيب الأسماء قال لا الأسماء ما يلزم منها ما يلزم منها التشبيه يا شيخ ما قلته في الأسماء قله أيضا في الصفات، لأن الكلام في الصفات والأسماء من باب واحد. هذا جاء في القرآن والسنة، هذا جاء في القرآن والسنة، هذا باب توقيفي، هذا باب توقيفي، هذا حق الله عز وجل، هذا حق الله عز وجل. ها، وكما نفيت المشابهة والمماثلة في الذات، وجب عليك نفي المشابهة والمماثلة في الأسماء. وكما نفيت يا المعتزلي المشابهة في الأسماء، وجب عليك نفي المشابهة والمماثلة في الصفات. واضح؟ نعم. قال فمن جحد خلع الله. ما اسمع؟ يلا بس خلينا نخلص الباب يا شيخ، يلا بعد الأذان. ها، اي كيف الأحوال يا شيخ؟ الله يبارك فيك، صحة طيبة، بارك الله فيكم. ممكن هذه؟ خفوها شوي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه وهو جهمي. جهمي معناها معطل، لا يلزم منه، يعني كلمة جهمي لا شك أنها من حيث الخصوص تدل على أتباع الجهم بن صفوان، لكن استعملت هذه الكلمة في أوسع من هذا المدلول، فكل معطل يقال أنه جهمي، والجهمية تعطيل. نعم. قد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة أيضا فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى يعني صفات تتضمن معاني كثيرة جدا، صفات تتضمن معاني كثيرة ولوازم كثيرة جدا. نعم، بل وقد تدخل فيها صفات أخرى. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. نعم. الرابع التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم، في العدم المحض كالقدوس والسماء. لأن التنزيه المراد منه النفي، والنفي المحض عند العرب لا يتضمن مدحا ولا كمالا، وأنتم تقولون الأصل في باب الأسماء والصفات أنه إيش؟ إثبات الكمال لله عز وجل، فأين الكمال فيما جاء يعني نصه في باب إيش؟ النفي. فنقول ليس هناك نفي محض في باب الأسماء والصفات، وإنما هو من باب النفي الذي يراد به إثبات ضده. ما في شيء نفي عن الله عز وجل إلا والمراد إثبات ضد ذلك إيش؟ المنفي. عن الله عز وجل، والكمال في إثبات الضد وليس في نفي تلك الكلمة بذاتها. نعم. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. نعم. ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار، وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء بهذا الاسم مقتلنا بطلب الصلاة من الله على رسوله، كما علمناه صلى الله عليه وسلم بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألضوا بياذ الجلال والإكرام. ومنه اللهم نسألك بأن اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما حق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. هذا باب عظيم من أبواب التوحيد. الله أكبر، الله أكبر. نعم. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحن الغني الحميد الغفور الرحيم الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء في اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. هذا وصلى الله وسلم. اختف، اقول اختف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تفضل. بس في امام اكل واحد هو قاعد يجي الدعاء تهجد، قاعد يقول يا حنان يا منان. اي منان اسمه مسامي الله، والحنان ما بيسمع، واعتقد انه ذكره بحديث حديث ضعيف. الحديث ضعيف. نعم، احسنت.